بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مقدمة الدورة المتقدمة في تعبير الرؤية. معكم جمال حسين عبد الفتاح، كاتب وباحث في علم تعبير الرؤية. الحمد لله الذي جعل الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، وجعلها باقية لا تنقطع إلى يوم القيامة. فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، لهم البشرى في الحياة الدنيا. ثم فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد الذي رغب في تعبير الرؤية الصالحة فقال: إذا رأى أحدكم الرؤية الحسنة فليفسرها. واشترط لذلك أن يكون من يفسر الرؤيا من أهل العلم والنصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. أما بعد، فتعريف الرؤيا هو أنها مشاهد وأحداث يدركها الإنسان في أثناء النوم. أما تعريف تعبير الرؤيا في الإسلام فهو معنى يؤخذ من الرؤيا فينفع المسلم في دينه ودنياه. كان تعبير الرؤيا معروفا قبل الإسلام، سواء عند الأمم السابقة عموما أو عند مشركي العرب الجاهليين خصوصا. ومع ذلك فلم نعلم من أي مصدر ديني صحيح أو مرجع تاريخي موثوق أن تعبير الرؤيا قبل ظهور الإسلام كان مرتبطا عند عموم الناس بالدين، أو أنه كان يمارس بشكل واسع منتظم، أو أنه كانت له أهمية مخصوصة في الحياة العامة. تحدث القرآن الكريم عن أنبياء كانوا يعبرون الرؤى قبل الإسلام، كيوسف عليه السلام الذي بشرته الرؤيا برفعة شأنه على إخوته الظالمين. وتحدثت المراجع التاريخية عن رؤى عبرت في عصور الجاهلية وتحقق تعبيرها فعلا، كرؤيا السيدة عاتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم تكن وقت الرؤيا قد أسلمت. تلك الرؤيا التي بشرت بخسارة المشركين وهزيمتهم في غزوة بدر. ومع ذلك فقد كانت رؤيا الأنبياء وتعبيرها قبل الإسلام جزءا من النبوة والوحي الإلهي، بينما كان تعبير الجاهليين من الفراسة عند بعض الموهوبين يمارسونه بالسليقة فلا يعلمه أو يتعلمه أحد. عندما ظهر الإسلام أولى تعبير رؤيا المسلمين اهتماما فائقا، فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من أجزاء النبوة فقال: رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. ومعنى أنها من أجزاء النبوة أي جعلها الإسلام جزءا من الدين والصلة بالله عز وجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه بعد صلاة الصبح ليسألهم عن رؤاهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وقد جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم المبشرات الباقيات بعد انتهاء النبوات، وحث على تعبيرها، وصرح بأن لها علماء ينبغي للمسلم استشارتهم فيها. أما علم تعبير الرؤيا فقد ورد التصريح به مشتقا من مادة علمة في القرآن الكريم والحديث الشريف، وذلك في قول الله تعالى: ويعلمك، أو ولنعلمه، أو وعلمتني، من تأويل الأحاديث، الآيات من سورة يوسف. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح، حديث صحيح. فدل ذلك على أنه علم من العلوم الصحيحة، وأن له علماء به. من الثابت شرعا أن لتعبير الرؤيا قواعد وأصول معلومة، وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اعتبروها بأسمائها وكنوها بكناها. وقد ثبت بالحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عبر الرؤيا بالأسماء. ومن تعبير الرؤيا بالأسماء أن تدل أسماء الناس في الرؤيا على معانيها، فيدل سعيد على السعادة وكريم على الكرم مثلا. وقد ثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عبر هذه الرؤى بالكنى، أي أن أحداثها تكون رموزا تدل على معان ترتبط بها بشكل أو بآخر. ينبغي على معبر الرؤيا المسلم أن يدرك أن تعبير الرؤيا هو من صميم الدين وليس نوعا من التسلية أو استعراض المواهب، فلو كانت الرؤيا كذلك لما خصص لها الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا الوقت والاهتمام، فلا تجد كتابا من كتب الحديث يخلو من باب كامل عن الرؤيا وتعبيرها. وهذا يدل أيضا على أن تعبير الرؤيا في الإسلام هو جزء من الدعوة إلى الله عز وجل، وأن له مقاصد شرعية ما بين هداية وتذكير وبشارة ونذير وتصبير وتثبيت على الحق وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإصلاح بين الناس. وهذه هي خلاصة ملامح المقاصد الشرعية الإسلامية لتعبير الرؤية، والتي لا يجب على المعبر أن يخرج عنها، وإلا فقد أساء وظلم. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أحاديث فيها إشارة لكون الرؤيا صلة بين العبد وبين الله تعالى، وأن لها مقاصد شرعية نذكرها هنا للاستئناس بها فقط في هذا الباب. ومن ذلك حديث: رؤيا المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام. الحديث ضعيف. وحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا عاتبه في منامه، والحديث ضعيف أيضا. وينبغي على من يعبر رؤى المسلمين أن يقدم البشرى في التعبير للمسلمين على الشر والإنذار، وأن يعبر الرؤيا بما يجعل المسلم يحسن الظن بالله تعالى ويقبل على الدين والعبادة مستبشرا مسرورا، وليس بما يخوفه من الرؤيا وتعبيرها أو يجعله يسيء الظن بالله تعالى، أو يظن أنه سبحانه يريد به شرا وضررا. وكفى بالمعبر المسلم إثما أن يفتح بتعبير الرؤيا باب فتنة للمسلم في دينه ودنياه. ليس معنى ما سبق أن كل رؤيا يجب أن تدل على معنى طيب، فهذا لا يمكن تعميمه على جميع الرؤى، ولكن الأصل أنه إذا رأى المعبر في ظاهر الرؤيا خيرا بشر الرائي المسلم بالخير، فإن رأى فيها شرا تأنى وتحرى وصبر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فإن لم يكن منه أي من ذلك أمسك عن الفتوى فيها، فهذا خير له وللرائي. وينبغي أيضا على من يعبر رؤى المسلمين أن يعلق قلب المسلم بالله تعالى، ولا يعلقه بالرؤيا وتعبيره أساسا، فإن الرؤيا قد تصدق وقد تكذب، وإن التعبير قد يصيب وقد يخطئ. فالرؤيا سبيل لربط المسلم بالله بما بشره به الله، وليست سبيلا للمسلم أن يتعلق بمتاع الدنيا وينسى الله عز وجل. فيراعي المعبر المسلم في تعبيره أن يأمر الرائي المسلم بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأن يدعو بالخير، وأن يدخل في تعبيره من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والحكمة والموعظة بقدر ما يوصل المعنى في التعبير، ويرقق قلب المسلم ويذلله لله تعالى، فتكون الرؤية طريقا للمسلم إلى الله، وليست ملهاة عن ذكر الله تبارك وتعالى. يجب على معبر الرؤيا المسلم أن يكون وقافا عند حدود الغيب، وأن يحمل تعبيره ما يشير ضمنا أن التعبير مبني على غلبة الظن وحسن التقدير والفعل. والمراد بغلبة الظن أي غلبة الظن لاحتمال أقرب في التحقق من بين احتمالات متعددة في التعبير. أما حسن التقدير فهو حسن التقدير من المعبر لما هو أصلح للرأي في دينه ودنياه. أما الفعل فهو الفعل المستحب شرعا وهو الكلمة الطيبة. وأن الغيب اليقيني لا يعلمه إلا الله، فلا يجترئ المعبر بتعبيره على حجاب الغيب المطلق. وهذه أمور يجب أن يراعيها المعبر في صياغة التعبير، فيبتعد عن أساليب الجزم والتوكيد في التعبير، ويستخدم أساليب الاحتمال والدعاء في التعبير، كأن يقول في تعبير الرؤية: لعلها تدل على كذا، عسى أن تدل على كذا، نخشى أن تدل على كذا، ندعو الله تعالى أن تدل على كذا، نسأل الله تعالى ألا تدل على كذا. فإن كان في الرؤية احتمالات متعددة في التعبير استوت في دلالتها، فلم يستطع المعبر ترجيح أحدها على الأخرى، وجب عليه أن يبينها للرأي وأن يخبره أن الأمر محتمل. مثلا كرؤية امرأة أنها تزوجت رجلا، فيبين لها المعبر أن الرؤية تحتمل أن تكون بشرى بالزواج من هذا الرجل أو من شخص آخر يماثله أو يشابهه في شكل أو صفة أو حال. وليعلم المعبر ابتداء أن ليست كل رؤية تعبر، وليست كل رؤية تتحقق، فبعضها كاذب من حديث النفس أو الشيطان، فلا يكون المعبر عونا للشيطان على المسلم في مداخله من الرؤية يريد بها إفساد دين المسلم ودنياه بتشجيع على المعصية أو إفساد بين الصالحين أو تشكيك في الحق والدين أو إفزاع له وتحزين. فإن وجد المعبر أن الرؤيا ضررها أقرب من نفعها فليحذر رائيها وليأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويمسك عن تعبيرها أو الخوض فيها، مع نصح الرائي بعدم البحث عن تعبيرها وبيان مخاطر تعبير مثل هذه الأحلام. ومن المستحب لمعبر الرؤيا أن يتحدث مع الرائي وأن يسأله عن بعض أحواله الدينية والدنيوية، فإن هذه الرؤى ورموزها تحتمل في التعبير معاني متعددة، وعلى المعبر أن يعرف عن واقع الرائي ما يعينه على اختيار أنسب هذه الاحتمالات لواقع الرائي. فيحسن بالمعبر أن يعرف عن الرائي نوعه وبلده وعمره ودينه وتدينه وحالته الاجتماعية ومستوى معيشته وأهم ما يعاني منه ويشغله ويسعى فيه وقت الرؤيا خصوصا، فإن كثيرا من هذه الرؤى وتعبيراتها ترتبط بمثل هذه الوقائع والأحوال، فيعين ذلك المعبر على اختيار الاحتمال الأنسب للرأي والأقرب للواقع، فيتقوى الظن في تعبير الرؤيا باليقين في واقع الحال. على المعبر أن يؤول هذه الرؤيا لصاحبها أو غيره بما هو أهله وبما يتناسب مع أسبابه وأحواله، فلا يعبر رؤيا العجوز الطاعن بالزواج والذرية وإن كانت تحتمل الرؤيا ذلك، ولا يعبر رؤيا بائع متجول بسيط غير متعلم أنه سيصبح أشهر طبيب مثلا وإن كانت الرؤيا تحتمل ذلك. فإن لم تكن أسباب الرأي تتوافق مع التعبير فيمكن للمعبر أن يؤولها بما وعد الله عباده الصالحين في كتابه، كتأويل رؤيا المسلم الصالح الفقير الساعي في الرزق والآخذ بالأسباب في تحصيل الرزق والداعي إلى الله بالحصول عليه، أن الله تعالى سيغنيه من فضله لأن الله تعالى وعد بذلك عباده الصالحين. وليعلم المعبر أن بعض الرائين لا يحبون الحديث كثيرا عن أحوالهم وظروفهم، وبعضهم قد يكذب في ذلك. وفي هذه الحالة على المعبر أن يفترض الصلاح في من يرسل له رؤيا حسنة من المسلمين، فإن كانت الرؤيا سيئة فمن الأفضل للمعبر أن يحذر الرائي بلطف، وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر دون اتهام صريح لصاحبها. يجب على المعبر أن يعلم أن كثيرا من هذه الرؤى تكون رموزا، فلا يغتر بظاهرها فيحكم على الناس أحكاما قاطعة بالصلاح أو الفساد. فكثير من الرؤى قد يظهر فيها الفاسدون في هيئات الصالحين، والصالحون في هيئات الفاسدين، ويكون معنى الخير أو الشر، الصلاح أو الفساد، عائدا على الرأي وليس على رمز الرؤية. مثلا كأن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام في هيئة غير طيبة، فيدل ذلك للرأي على تقصيره في الدين، أو كأن يرى كافر أو فاجر في هيئة حسنة، فيكون ذلك بشرى للرأي المسلم الصالح بمنفعة في الدنيا. وعلى المعبر إن ظهر له شخص في المنام في هيئة حسنة أن يتحرى أولا عن حاله، فإن لم يعلم عنه شيئا قال نحسبه من الصالحين أو يظهر لنا أنه كذلك. فإن ظهر له الشخص في منام آخر في هيئة سيئة تحرى عن حاله، فإن لم يعلم له حال قال نخشى أن يكون لديه تقصير في الدين، أو أوصاه بكثرة الاستغفار والتوبة دون اتهام بلا دليل واقعي. وينبغي للمعبر الحاذق ألا يتعجل في التعبير، ولكن يتأنى ويتأمل ويوازن بين احتمالات التعبير، ويختار الأنسب لأحوال الرائي وظروفه والأقرب لصالحه في الدين والدنيا. كذلك لا يتعجل المعبر بتعبير الرؤيا على الشر والضرر فيحزن المسلم، وليعلم أن كثيرا من الرؤى الصادقة التي تظهر في أحداثها شرور وأضرار تكون تحذيرية فقط وليس بالضرورة أن تتحقق. وقد فعل ذلك مسروق بن الأجدع رحمه الله، وكان من التابعين ومعبرا للرؤيا. عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن رؤيا قالت رأيتني على تل كأن حولي بقرا ينحرن، فقال مسروق إن استطعت ألا تكوني أنت هي فافعلي، والحديث في المصنف لابن أبي شيبة. فحذرها المعبر في الرؤيا من البلاء ونصحها باجتنابه، ولم يقل لها سيحدث لك كذا وكذا من الشر والضرر أو أنه واقع لا محالة. من الأخطاء الشائعة بين المعبرين مهاجمة الرأي المسلم واتهامه، وتعبير رؤيا المسلمين بالفضائح والذنوب وتخريب البيوت وقطع العلاقات بين الصالحين وإشاعة سوء الظن بين الناس أو تيئيس المسلمين من رحمة الله، وهذا يجب الاحتراس فيه. فعلى المعبر إن رأى خيرا أن يبشر، وإن رأى شرا أن يمسك أو ينصح أو يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. فالرؤيا ليست لإحراج الناس وفضحهم، وليس كل ما يعرفه المعبر يقوله، وإنما هي بشرى طيبة. فإن لم تكن فموعظة حسنة أو تحذير من منكر أو تعريض وتهوين من مصيبة أو ضرر. وليعلم المعبر أن هذا الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن هذه الرؤى لا يحققها إلا الله، إن شاء جعلها حقا وإن لم يشأ لم يجعلها، وإنما المعبر مجتهد فقط. فليجعل شعاره التأدب مع الله في التعبير وتفويض العلم لله، ولا يعبرها بأسلوب يوحي بالاغترار أو الثقة الزائدة أو الإحساس بالألمعية والتفوق والتفرد، فإن هذا الغرور لا يحبه الله، وقد يكون سببا يحرم المعبر به من التأييد الإلهي في التعبير. ولينتبه المعبر إلى أن بعض الرؤى يتم تعبيرها بكلام قليل وبمعنى عام إجمالا، وهذا أنسب للرؤى غير الواضحة في بعض أجزائها أو التي لا يعرف لرائها أحوال بشكل جيد، أو التي يظهر فيها أمور من الضرر أو الفتن أو الذنوب أو التحذيرات. فمثل هذه الرؤى لا يستحب التفصيل فيها أو التوسع في تعبيرها. وبعض الرؤى الأخرى تكون أكثر وضوحا، ويكون حال رأيها معلوما، ويكون فيها من الجمال والبشرى ما يستحب معه التفصيل في تعبير رموزها. وقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالإجمال والتفصيل. ومن المهم هنا أن يدرك المعبر أن طول التعبير ليس مرتبطا بطول الرؤية، فبعض الرؤى الطويلة يمكن تعبيرها بكلمات قليلة، وبعض الرؤى القصيرة يمكن تعبيرها بكلمات أكثر. العبرة بالمعنى وقيمته وليس بطول الرؤية أو كثرة الأحداث. في بعض الأحيان يظهر أمام المعبر احتمالات في تعبير الرؤية، ولا يستطيع ترجيح أحدها على الآخر بسبب عدم معرفته بأحوال الرأي بشكل جيد أو عدم وضوح الرؤية. ففي هذه الحالة يمكن للمعبر أن يخبر الرأي ببعض احتمالات التعبير، وأن يدعو له الله بأن يحققها له على خير احتمال منها. وأخيرا وليس آخرا، ينبغي أن يعلم المعبر أن الرؤيا ليست بديلا عن الطب، فلا يتم تعبير أي رؤيا بأمر هو من اختصاص الطب والأطباء في الأساس، كوصف علاجات دوائية للأمراض، أو اتخاذ قرارات بالقيام بعملية جراحية. فينبغي للمعبر أن يحذر تماما من الدخول في هذه المناطق، فالرؤى قد تصدق وقد تكذب، والمعبر قد يخطئ ويصيب، فلا يجب أن تكون حياة الناس وصحتهم تحت طائل الرؤى فقط. وهكذا، فإن من أهم الإشكاليات التي يقع فيها المعبرون في هذا الزمان إجمالا، أولا التوسع في تعبير الرؤيا على ظاهرها، مع أن الأصل في الرؤى أنها تكون رموزا. ثانيا الإفراط في الترغيب والتبشير الرائي بأمور أكبر من أسبابه وإمكاناته وواقعه ومساعيه، مما قد يتسبب في القعود والتواكل ثم الإحباط بعد ذلك. التوسع والمسارعة في تعبير الرؤيا على الشر والضرر أو ما يفسد العلاقات بين الناس دون احتراس أو تثبت وتأكيد وسؤال عن أحوال الرائي أو أحوال غيره ممن ظهر في الرؤية. رابعا التعامل مع تعبير الرؤية على أنه مجرد اختبار للذكاء وإثبات للقدرات العقلية للمعبر، دون اعتبار لربط التعبير بالدعوة إلى الله وتقوية إيمان المسلم. خامسا هتك أستار المسلمين وفضح أعراضهم بتعبير الرؤية بدون مراعاة لإظهار الجميل وستر القبيح وعدم إيقاع عباد الله في الحرج. سادسا التسرع في الحكم المؤكد على ناس مجهولين صلاحا أو فسادا بالرؤى فقط دون معرفة أحوالهم وأخلاقهم في الواقع. سابعا المخاطرة بالتوسع في تعبير الرؤيا دون احتراس لناس مجهولين لا تعرف أحوالهم في الدين والدنيا. وأخيرا التوسع في تعبير الرؤى على الأحداث العامة والسياسية، خاصة لأشخاص بسطاء ليس لديهم اهتمام بها. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.